الإنسان والعباد في شيء واحد، ليس في سراب الديمقراطية، وليس في اتباع أمريكا، وليس في اتباع اليهود، وليس في الخوف من أمريكا أو من اليهود. فالله سيزيل اليهود ويزيل أمريكا ويزيل العالم، ولا يبقى إلا الله، والذي أزال المخلوع هو الله، فهو قادر على أن يزيل غيره. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ما كان أحد يحلم في مصر إن جمال مبارك يوضع في السجن، مجرد حلم. لكن والله ثم والله كنت أدعو ربي بدعاء، وكنت على يقين من ربي، وكنت أعلم يقينا أن الله غالب على أمره، يقينا والله غالب على أمره. وهذه آية من آيات الله عز وجل، أن يحاكم هؤلاء المجرمون، يعني بحيرة ناصر، وأننا في أسوان اشتهروا بالسمك، ما يوجد عندهم سمك، لأنهم يشترون كما نشتري ولا يصطادون. بيع أغلب البحيرة بيع أو أجر لشركة كويتية، يعني الناس لا تجد السمك الذي تراه أمام أعينها. بيعت البلد، وأين ذهبت الأموال؟ لبنوك اليهود لينتفعوا بها ولنذل. ولا أريد أن أكرر كلاما، فالماسوني يهودي، الماسوني والماسونية، الماسوني والماسونية، ممكن يكون رجلا وممكن يكون امرأة، الماسوني يهودي والماسونية يهودي، خاصة إذا بلغت درجة الثالثة والثلاثين من درجات الماسونية، حيث ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي المرتبة الملوكية التي يقدم فيها خدمة، كان مثلا يعطيهم الماء أو أن يعطيهم الغاز رخيصا سهلا ميسورا. ونحن نقف في الطوابير ونقف، والله غالب على أمره.